الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: إذا أدركت مع الإمام في الصلاة الرباعية ركعتين وبعد السلام قمت لأكمل ما فاتني، فهل يشرع لي أن أقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن أم أكتفي بقراءة الفاتحة في الركعتين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، الصواب أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك. إذا أدركت معه اثنتين فهاتان الثنتان اللتان أدركتهما هما أول صلاتك، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها إذا أمكن كذلك، وما تقضيه هو آخر صلاتك، لأن الصلاة لا تنعكس، لا يكون آخرها أولها. فما أدركته فأولها، وما تقضيه آخرها. وعلى هذا إذا كنت أدركت ركعتين رباعية أو الثلاثية فإنك تقرأ الفاتحة فقط دون الزيادة، هذا هو الأفضل. لكن في الظهر لو زدت شيئا بعد الفاتحة فلا بأس، لأنه جاء بحديث أبي سعيد ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يزيد في الثالثة والرابعة والظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان. المقصود أن ما أدركته هو أول صلاتك، وما تقضيه هو آخر صلاتك. والسنة في الأخيرتين الفاتحة فقط، في العصر وفي العشاء وفي الظهر وفي المغرب والركعة الأخيرة الفاتحة فقط. لكن لو قرأ زيادة في ظهر بعض الأحيان، قرأ آيات أو بعض الصورة قصيرة بعد الرابعة فلا بأس، لما جاء في حديث سعيد بما يدل على ذلك أنه كان ربما فعله بعض الأحيان. أما أبو قتادة رضي الله عنه فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أخرى بفتح هذا الكتاب كما رواه الشيخان من حديث أبي قتادة. نعم. لقد سررنا كثيرا بصدور مجلة البحوث، ولكننا تألمنا بما صدر أخيرا وهو أن لا تباع إلا بالإفتاء، ولا يخفى على سماحتكم مدى المشقة التي تحصل بهذا، لأنه ليس كل الناس يستطيع الحضور للإفتاء، فنأمل من سماحتكم معالجة هذا الأمر. هذا الأمر أدرس دراسه المجلس السياحي رأى أن من نصها يباع أن تباع من طريق مكاتب الدعوة، مكاتب الدعوة، مراكز الدعوة في الرياض وفي غيرها من البلدان. من أرادها وجدها عند المراكز، ولا يباع منها قليل والباقي يوزع، من هذا يباع قليل حتى يتمكن من أرادها من وجودها، ولا فأكثرها كله يوزع مجانا. وإنما يبيع منها بعض الشيء بثمن يسير ليتيسر للراغبين فيها الحصول عليها ممن لا يجدها التبرع. نعم. وسمعنا أن سماحتكم شرح بلوغ المرام، فهل ستسمحون يا سماحة الشيخ بنشر هذا الشرح وفقكم الله؟ ليس بهذا أصل، لم أشرح، وإنما علقت عليها حديث ولا أزال الآن أتابع ذلك. لكن بعض الإخوان صور تقريري على البلوغ من أوله إلى آخره في الجامع الكبير، فاعتبر هذا شرحا، ويمكن تكلم بهذا عند بعض الناس، وأنا لم أشرحه، لكن بعض الطلبة سجل التقرير من أول البلوغ إلى آخره في درس الإخوان في الجامع الكبير، ويحتاج إلى عناية. قد قرأ علي بعضه وأصلحت بعضه، ولكنه حتى الآن لم يقرأ عليه مثل القليل، ولأن الله يمن بمراجعة هذا التقرير، هذا الذي سجل التقرير حتى يتم تعديله وإصلاحه وإزالة ما قد ينبغي إزالته أو إزالة بعض الأشياء التي تحصل زيادتها، ثم يكون بهذا شرحا كاملا. لكن مثل ما تقدم يحتاج إلى عناية، لأن صاحبه يعذر عليه إن شاء الله بعد رمضان، فننظر الموضوع إن شاء الله من أوله إلى آخره. نعم. ما حكم استعمال العادة السرية وهل هي من كبيرة الذنوب مع الدليل؟ وأرجو أن تنصح من يعمل ذلك. العادة السرية هي الاستمناء، ويسميها بعضهم جلد حيرة، وهي استخراج الملي بيده أو بآلة أخرى. هذه العادة السرية وهي الاستمناء وهي جلد حيرة، كلها أسماء لمسمى واحد، وهو إخراج المني بالشعر من طريق المعالجة. هذه هي عادة لا تجوز ومنكرة، وفيها ضرر عظيم، قال الأطباء فيها أضرار كثيرة، مع أنها عادة مخالفة للشعر المطهر. ودليل ذلك قوله جل وعلا بوصف أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ارتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون، العادون الظالمون. احتج بهذا جمع المفسرين وأهل العلم على أن هذه العادة عدوان ولا تجوز، لأنها ليست مع الزوجة ولا مع السرية مع الأمة، بل هي عدوان زائد، وشره في هذا المال يضر صاحبه، وربما أهضى إلى ذهابه بكلية ونفسه بكلية، حتى لا يستطيع بعد ذلك الجماع، وحتى لا يحصل له نسل بعد ذلك. هو من العادات القبيحة، وفيه من الأضرار ما لا يحصى بشهادة الأطباء العارفين بهذه العادة القبيحة. ونصيحتي لكل واحد من الشباب والشابات الحذر، لأن هذه العادة يتعاطاها النساء والرجال جميعا، فيجب الحذر من هذه العادة القبيحة، ولا يجوز تعاطيها لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للشيخ، يجب تركها والحذر منها، لأنها مخالفة لكتاب الله، ولأنها تشتمل على أضرار كثيرة لا نحصيها الآن. وقد ألف بعض علماء المغرب في ذلك رسالة جيدة شرح فيها أضرار هذه العادة السرية، وهي رسالة مطبوعة موجودة، لعلها موجودة في المكتبات هنا في الرياض. المقصود أن أضرار ذلك معروفة عند أهل العلم، عند أهل الطب. نعم. ما حكم بيع الدم مع أن المستشفيات تبيعه؟ بيع الدم لا يجوز. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن بيع ثمن الدم. الدم لا يجوز بيعه لأنه محرم، ولكن لا بأس بالإسعاف به. لا بأس يشعف الإنسان وأخاه بالدم، إذا اضطر إلى ذلك يشعفه بواسطة الأطباء العارفين، ليأكل من الصحيح دما لا يضره لإسعاف المريض المحتاج إلى الدم، لكن بغير الثمن. لكن لو اضطر المسعف لشراء جاز له، وحرم على البائع الثمن. لو اضطر المريض إلى الإسعاف ولكن لم يحصل إلا بثمن، جاز له بذل الثمن، وحرم على الآخذ على البائع الثمن، لأنه بيع دم وقد نهى النبي عن ثمن الدم. نعم. نعم. هذا أحسن مبايعة، الهدية التي يهدى إليها وجائزة الهدى إليها من غير مشارطة بالهدية أمرها أسهل، أجازها جو من العلم، لأنها ليست مشارطة ولا مبايعة، إنما هي هدية، كما يهدى لصاحب التيس أو الجمل أو الحصان الذي يضرب به ما عنده من الإناث، لا أهدى إليه شعيرا أو أهدى إليه فتن أو شيء للدابة، هذه من دون أي شرط ولا شيء، لأن لا يجوز بيع عشب الفحل، لا يجوز بيع غراب الفحل. لكن لو أهدى إليه شعر شعبي تيسه أو حصانه أو ثوره ونحو ذلك أو جمله، فلا بأس من باب الهدية لا من باب المشاركة. نعم. ما حكم الاشتراك في المسابقات مثل أسواق العزيزية وألبان المراعي، مع العلم أن أسئلة أسواق العزيزية تضعها جامعة الإمام؟ المسابقات فيها تفصيل، إذا كان على وجه الغرر والقمار لا تجوز، كالذي يعلنون جوائز بالرقم، من وافق الرقم يأتي به الجائزة، يسلم 5 ريال، يسلم 100 ريال، 100 ريال، يساهم بها، فإذا وجد الرقم في البطاقات التي يحصلها ويشتريها حصل الجائزة. هذا فيه حمار وفيه إضاعة أموال وفيه غرض فلا يجوز. فصدر منا ومن اللجنة النائمة فتاوى بذلك وكتبنا في هذا كتابات كثيرة للمنع من هذا. أما جائزة معلومة من فعل كذا وكذا، من حفظ كذا وكذا يعطى كذا، من أدرك الجواب الصحيح في حكم كذا وكذا وكذا حتى يفتش وحتى ينظر الكتب ويستفيد، هذه ليس فيها غرض. متى أدرك الوصف حصلت له جائزة. نعم. ما رأي فضيلتكم في الجمعيات التي انتشرت بين الموظفين، كل شخص يدفع مبلغ 1000 ريال وكل شهر يستلمها شخص؟ هذه جمعية القروض، هذه مسألة معناها الاشتراك في القروض، هذا يقرض وهذا يقرض، يجتمعون وهم عشرة، كل واحد يسلم 10,000 كل شهر، يكون 20,000 لكل واحد منهم كل شهر يستفيد منها. هذه مسألة في اختلاف فيها أخواننا العلماء في جوازها وعدم جوازها، وقد عرضت على مجلس هيئة العلماء في دورته الأخيرة التي انتهت هذه الأيام القريبة، واشتبه أمرها، حصل فيها بعض تداول الرأي، ووجهت إلى ما بعد رمضان، إلى دورة آتية بعد رمضان للبت فيها. ونحوة المؤمن تركها، نحوة المؤمن تركها، لأنها أرض في أرض، عقد في عقد. وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يشترط فيه فائدة لا يجوز. وأنت حين أقرضت أخاك لم تقرضه إلا بشرط أنه يقرضك، هكذا كل واحد منهم مجتمعين على أن هذا يقرض هذا يقرض هذا يقرض حتى ينتهي العدد، فيقول مشروع. فتركها هو الأحوط والذي ينبغي حذرا من الوقوع فيما حرم الله من العقود الربوية التي جاء المنع فيها، وما قرضه لله فإنما قرضه ليقرضه. نعم. قل شخصا جامع زوجته في رمضان يوم من أيام رمضان بجهالة وبرضاهم الاثنين أي الزوج والزوجة على أنه ليس بالمعصية الكبيرة، ونريد أن تعلمنا ما هو السبيل للتكفير عن ذنوبهما. الجماع في رمضان من الكبائر ولا يجوز للرجل ولا للمرأة، فإذا أرادها يجب عليها الامتناع ولو بدفعه بالقوة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك ولا أن تعين على ذلك. وإذا وقع وجبت التوبة والكفارة جميعا وقضى. إذا وقع هذا الجماع وجبت أمور ثلاثة. الأمر الأول قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع مع الإمساك، الإمساك فيه وإتمام الصوم مع القضاء. الأمر الثاني التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع وعدم العودة إلى ذلك، لأنه جريمة وكبيرة، والله حرم على المسلمين الجماع في نهار الصيام، وإنما أحل لهم الجماع في الليل. الأمر الثالث الكفارة. وقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هاتي أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فقير. بين عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليه العتق أولا، العجل عن غدر، فإن عجز فالصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين استطاع من قوت البلد من ثمن أو غيره، مقداره كيلو تقريبا. هذه الكفارة في الجماع وفي الظهار، الجماع في رمضان وفي الظهار إذا حرم زوجته، الكفارة واحدة مرتبة، أول العتق ثم الصيام ثم الإطعام حسب الطاقة. والمرأة كذلك، لأن قاعدة أن الأحكام الثابتة في حق الرجال تثبت في حق النساء، وهكذا العكس ثابتة في حق النساء ثابتة في حق الرجال، إلا ما قام عليه الدليل لأنه خاص بهذا أو هذا، وإلا فالأصل أنهما سواء الأحكام، لأنهما مكلفان الرجل والمرأة، وهما سواء بالأحكام إلا ما خصه الدليل. نعم. هل الذهب الملبوس للنساء له زكاة؟ وكيف؟ الله لو كان عليها أيام أو عليها أيام من رمضان فصار جماع في أيام القضاء في شوال أو في شهور الأخرى يجب قضاء لمن فسد بالجماع وعليهم التوبة، لكن لا يجب فيه كفارة لمن كفارها الصحيح إذا وقع الجماع في نفس رمضان في زمان لهتك الحرمة. أما في القضاء فلا يجب كفارة، لكن يجب القضاء يكون يفسد الصوم مع التوبة إلى الله من ذلك. نعم. هل الذهب الملبوس للنساء له زكاة؟ وكيف يتم ذلك إن كان له زكاة؟ الحلي الذهب والفضة للنساء فيه خلاف العلماء، منهم من رأى فيه الزكاة ومنهم من رأى فيه عدم الزكاة، وأنه كملابس وفرش والحيوانات العاملة. والأرجح من حيث الدليل أن فيه الزكاة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب هو 11 إليه ونصف 73، إذا 11 إليه 73 يعني نصف، لأن يعني الكسر الذي بين الأسباع والنصف يسير قد لا يفهمه الإنسان. 11 إليه ونصف إذا بلغ النصاب هذا، إذا بلغت الحلي هذا النصاب من الذهب وجبت الزكاة فيه من ربع العشر، من كل 1000 25، من 2000 50، وهكذا إذا حالت حول، كل ما حالت حول عليها هي ليس على زوجها بل عليها، إلا إذا تبرع زوجها بذلك أو أبوها أو أخوها تبرع لها بذلك ووافقت وسمحت فلا بأس، ينوب عنها بذلك بإيضاح. ومن الأدلة على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار ويقبى بها جبينه وجنبه ظهر الحديد. وحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة اندهت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لابنتها مسكتان من ذهب اليابس وراء من ذهب، فقالت أعطي زكاة هذا؟ قالت لا. قال لا يسرك يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. قالتهما لله ولرسوله. حديث سلمة أن كانت تلبس الله من ذهب، قالت رسول كنز هذا، فقال ما بلغ يزكي فزكي ليس بكنز، ولم يقل لها لا زكاة فيه. وأما حديث ليس بحلي زكاة هو حديث ضعيف لا يعول عليه. وأما غير الذهب والفضة الناس الجواهر الأخرى فليس بها زكاة، إذا كان اللبس ليس بها زكاة إلا إذا كان التجارة فإذا زكى زكاة التجارة. أما اللبس الناس وأشباهها من الجواهر الكريمة التي يلبسها النساء فليس بها زكاة، لأنها ليست للبيع إنما هي للبس، فلا زكاة فيها. بخلاف الذهب والفضة فإنهما معدنان فيهما الزكاة بالنص. نعم. هل يجوز أكل حبوب الحمل في رمضان للمرأة؟ وما حكم رفع صوت المرأة على زوجها؟ لا حرج في ذلك، الحبوب في رمضان للصوم مع الناس والصلاة مع الناس لا حرج في ذلك، لكن لا تضرها بعد استشارة الطبيب إذا أشار الطبيب لأنها لا تضر، وأعرف أنها لا تضر فلا بأس حتى تصوم مع الناس حتى تصلي مع الناس لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما رفع صوتها على زوجها وسوء أدبها مع زوجها فلا لا يجوز، الواجب عليها السمع والطاعة لزوجها وحسن الكلام طيب الكلام منه ومنها، عليه يطيب الكلام هو وعليها يطيب الكلام، كل منهما عليه ذلك. الله يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن النظر. فعلى الزوج أي حاكم خاطبها بالمعروف ويطيب الكلام حسن البشر لا فظا ولا غليظا ولا عنيفا ولا خبيث الكلام واللعن، لكن طيب الكلام طيب البشر طيب الملاقاة حسن الخلق مع أهله، خيركم خيركم لأهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهله، ويقول صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم نسائهم وأقبلكم إيمانا أحسنكم خلقا. ولا وعليها أيضا هي حسن الخلق وكلام طيب وحسن الأدب مع زوجها والتواضع وعدم التكبر عليه وعدم العصيان، وإذا طلبها لحاجة أجابت إلى ذلك في الليل أو النهار وإذا طلبها إلى فراشه وجب عليها الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأة إلى فراشه دابة تجيء لعلها تملك حتى تسلم، ولو طلق خان يستخر عليها حتى يرضى عنها. الواجب عليها السمع والطاعة والاستجابة إلا إذا عجزت لضرر بها مرض بها. والله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، أنقلب الله لست إلا وسط. أما أن تعصيه في ذلك من دون عذر لا يجوز لها، لا في الليل ولا في النهار، لأنها سكن له من أسباب عفته، ومن أسباب عفتها أيضا. فعليهم التعاون فيما يعفهما جميعا، وفيما يطيب عيشهما، وفيما يريحهما جميعا. وعليها أن ينصفها من نفسه، وعليها أن تنصفه. كل منهما عليه أن ينصف أخاه لله عز وجل بالتعامل على الخير والكلام الطيب وفصل الكلام وعدم السب والعنف، عدم اللعن لا منه ولا منها. كل منهما يتحرى الخير ويكون خيرا من الآخر في عشرته وفي أخلاقه وفي جميع شؤونه. والله المستعان. نعم. أنا شاب كنت مستقيم وانحرفت عن الطريق المستقيم بسبب أصدقاء السوء، والحمد لله عدت مرة أخرى إلى الطريق المستقيم وإلى كتاب الله وسنة نبيه، وبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟ أنصحك أولا أن تحمد الله على أن هداك ورجعت إلى الصواب، تحمد الله وتثني عليه وتسأله الثبات على الحق. أنصحك أولا أن تحمد الله على أن هداك ورجعت إلى الصواب، تحمد الله وتثني عليه وتسأله الثبات على الحق، في صلاتك، في سجودك، في آخر التحيات، في آخر الليل، في بين الأذان والإقامة، في كل وقت تسأل ربك أن يثبتك على الحق وأن يعيدك من أسماء السوء. ووصل ثانيا بالتفقه في الدين وطلب العلم والإكثار من قراءة القرآن وحفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد، بلوغ المرام، العقيدة الواسطية، عمدة الحديث، الأربعين النووية وأشبه ذلك مما ينفعك. ووصيك ثالثا بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، لأنك بصحبة الأخيار دائما والبعد عن الأشرار الذين يجرونك إلى الباطل. فالجلسة لهم خطر عظيم إذا كانوا أشرارا، يجب الحذر منه ويجب الحرص على التماس الأخيار. فإن لم تجد أصحابا أخيارا فزن بيتك من المسجد إلى بيتك أو إلى حاجة المسلوب، واحد صحبة الأشرار، ولو جلست في بيتك إلا وقت الصلوات وقت خروج الحاجات. وعليك أن تفقه في الدين وتلتهي في التفقه في الدين حتى تكون على بصيرة مع الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله ولو للمعروف والمنكر حسب علمك حسب بصيرتك، واسأل الله الثبات على الحق دائما دائما. نعم. سائلة تسأل وتقول: قال لي زوجي في حالة عصبية شديدة إذا كلمتيني خلال ساعتين فسوف تحرمين علي شهر رمضان كله، وكلمته ناسية، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا قال إذا كلمتيني خلال كذا وكذا ساعة أو ساعتين أو اليوم أو هذه الليلة أنت حرام علي وكلمته ناسية، فلا خير عليه. لكلمتي ناسية، الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا شيء عليك ولا تقع يمينا، هذا التحريم لا يقع. وهكذا إذا كان قصده منعك، ولا قصده ليس قصده تحريمك، إنما قصده منعك من الكلام فقط، وليس قصده التحريم لو فعلت، لكن يقصد منعك من الكلام. أو قال: إذا فعلت إذا خرجت من البيت فأنت حرام، أو إذا سرت أنفاك فأنت حرام، قصده منعك ليس قصده تحريمك، فهذا كله فيه اليمين في كفارة اليمين ولا يقع به التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال: إن خرجت فأنت حرام، أو أنت طالق، أو إن كلمت فلان فأنت طالق أو أنت حرام، أو إن زرت فلان فأنت طالق أو حرام، والمقصود منعك، ليس قصده تحريمك وليس قصده طلاقك، إنما قصد أن يمنعك من هذا الشيء. هذا له نيته وهو أعلم بنيته، وعليك فرض يمين إذا فعلت ما قال لك خالفتيه، ولا يقع شيء من التحليل ولا يقع شيء من الطلاق، يصح قوله العلماء رحمهم الله. نعم. إني شاب في سن المراهقة، فماذا أفعل علما أني لا أستطيع أن أتزوج ولا أستطيع الصوم؟ عليك أن تجتهد في طلب العلم وصحبة الأخيار وحرص في حفظ نفسك عن صحبة الأشرار وعن الذهاب إلى مواضع النساء ومواضع الخمور ومواضع الفساد. لا تذهب إليها لا وحدك ولا مع الفساق. ابتعد عن مواضع الشر ومواضع الفسوق وأصحاب السوء والزم بيتك ومدرستك واجتهد في طاعة الله ومحافظة على الصلاة في الجماعة وصل ربك العافية وتسلم إن شاء الله والحص على الزواج مهما قدرنا استطاع أنت وأولياؤك ساعدونك حتى تزوج ولو بالاستدانة والله يرضي عنك ويرضي عنك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أهدى الله عنه. ويقول ثلاثة رسول الله ثلاثة حق من الله عونهم ذكر لهم التزوج يريد العفاف. فبادر بالزواج وانشر الخير واستعن بالله ثم بأهلك من أبيك وأخيك ولو بالأرض حتى يرضي الله عنك تسبب في البيع والشراء أو تعمل أو توظف ويولي الله عنك إن شاء الله. نعم نعم نعم ننصح جميع ولاتهم جميع ولاتهم للنساء وننصح النساء أيضا أن لا يغالوا في المرور لا الرجل ولا المرأة لا وليها ولا هي. نوصي جميع بالتسامح في المهور وفي الولائم حتى يتيسر الزواج. نوصي جميع بذلك بتخفيف المهور وعدم التكلف بذلك وتخفيف الولائم. يكفي وليمة قليلة الشاب الشيخان يدعو الأقربين يكفي. إعلان النكاح مطلوب سنة إعلانه وإظهاره ولكن لا في لا ينبغي التكلف الذي يشق على الزوج ويحرجه. هذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعترف العفو أولهم ولو بشاه. نعم كله في الرجل على المرأة الأم على الخالة والأخت أن يساعدوا على التخفيف والتسهيل في الزواج وعلى ولي الأمر أيضا كذلك أن يتعاون بذلك مع أهل بيته ولا يطيع امرأته في المغالاة ولا في الولائم مهما استطاع مهما تيسر له ذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق. هل من أخذ أجرة على إمامة المصلين في رمضان إثم في ذلك؟ وهل ينقص أخذ الأجرة من أجر الإمام؟ لا إن شاء الله هكذا ولا ينقص. أما إذا صلى به وهدم إليه شيء أو عرف الأوقاف فيه فلا بأس. أما إذا يقول الله صلي بكم إلا بكذا وكذا هذا ما ينقص. لا ينبغي المؤمن على ذلك ولكن يحتسب يقول صلي به فإن أهدوا له شيئا قبل. نعم لدي سائلة تقول لدي زوجا زوج مستقيم يمنعنا من رؤية التلفاز وغيره من المحاضرات وهو يرى الفيديو الذي لا يوجد فيه نساء وأن زوجي وأنه يمنعنا من الحداية من الذهاب للحداية. زوجك مأجور قصده صالح وهو يخاف عليكن من الشر وهو مشهور على الجهاد وعلى قصده الصالح ولكن لا مانع إذا أحضر عندكن شرائط مفيدة أو سجلات مفيدة تنفعكن بدلا من رؤية التلفاز وما فيه من الشر. وإذا كان عندكن وفتح أحوال شيء ينفعكن وينفعه ثم أغلقه عما يضر فلا بأس بذلك. المقصود أنه يتحرى الشيء الذي ينفعكن ولا يضركن ولا يضره أو يأتي إليكن بشيء ينفعكن من تسجيلات مفيدة وأشرطة مفيدة تنفعها كذا. ينبغي سماع إذاعة القرآن هي مفيدة إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج مفيد. أرى أن المرأة والرجل يسمعون ذلك فلا ينبغي للزوج يمنع المرأة من سماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب ومحاضرات مفيدة التي تنفعهن. هذا شيء مطلوب ينبغي يعين على ذلك ولكن يمنعهن مما يضرهن من سماع الأغاني والملاهي والمسلسلات الخبيثة التي يضرهن وتضر غيرهن. نسأل الله العافية والسلامة. ما حكم النكت وحكم سماعها نرجو التفصيل في هذا الأمر ليتضح لدينا حكمه. وما حكمها إذا كانت النكتة عامة لا تختص بشعب ولا بفرد ولا بقبيلة؟ النكت فيها تفصيل إن كان على سبيل الكذب لا تجوز. أما إذا كان يحكي أشياء واقعية أو يصور أشياء لو وقعت كيف الحكم لو وقع كذا أو صار كذا كيف الحكم أو يحكي حكايات فيها فائدة للناس من الضحك الفائدة والنصيحة فلا بأس. أما النكت التي مقولها كذب واختراع أشياء لم تقع كأنها واقعة هذا لا أراه جائزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب يضحك طرف، ويل له ثم ويل. فيقول: أنا زعيم ببيت في نظر الجنة، لمن ترك الكذب في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان ماسحا. وأنا زعيم ببيت في ضبط الجنة لمن ترك البغاء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه ثلاث أشياء وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح جيد لا بأس به. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ضبط الجنة في ظاهرها ومن حولها لمن ترك المغاء وإن كان محقا. الجدال والمخاصرة شديدة، لأن قد تبدي العداوة والاستحناء والباطل. وأنا زعيم بيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى لا ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم بيتي في أعلى جنة لمن حسن خلقه، حسن خلقه له شأن عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: غير الذي حدث يكذب يضحك به القوم ويقول له ثم غيره. نعم. كل شخص ساهم في شركة ثم تبين له بعد ذلك أن تعاملها محرم، فهل يجوز له أن يبيع الأسهم بأسعارها اليوم وهي أكثر مما اشتراها به؟ يبيعها أو يأخذ سهمها أو يبيعها ويصدق بالزائد إذا كانت تعامل بالربا. كانت شركة تعامل بالربا فيصدق بالزائد ويأخذ سهمها، وإذا أخذ سهمها كله وهو إنما باع نصيبه ما باع الربا فلا حرج عليه، لكن لا يكون الأرباح التي جاءت إليه من الربا فإن دخلت عليه صدق بها إذا علم أنها ربا. فإذا كان دخل عليه مثلا 10,000 يعرف أن منها 1,000 أو 2,000 من الربا يصدق بالزكاة اللي عرف أنه من الربا. إذا جامع الرجل زوجته من غير علاج مع حدوث الإنزال فهل يجب الغسل للمرأة في هذه الحالة؟ لا، جامع الرجل زوجته أولد طرف الذكر في فرجها وجب عليه الغسل وصار بحكم الجنب وهي كذلك عليها الغسل، وهكذا لو فعل ذلك زنا وجب عليه الحد الشرعي حد الزنا نسأل الله العافية مع الغسل. وإذا أنزل وجب عليه الغسل أيضا وإن لم يولد، إذا لامسها أو زنا منها أو قبلها فأنزل وجب عليه الغسل إذا أنزل المني وإن لم يجامل. أما هي فهي تفصيل، إذا انزلت مثله فعليها غسل وإن لم تنزل فلا غسل عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء الغسل من ماء المنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، وفي لفظ إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، يعني إذا مس ختان وختان يعني الأوجر أو الحشد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل المني. المجامع تارة ينزل وتارة لا ينزل، وعليه الغسل مطلقة أنزل أو لم ينزل. إن أنزل وجب الغسل بالأمرين بالجماع وبالإنزال، صار واجبا بالأمرين. وإن لم ينزل وجب بالإيجاب بالإلاج، وإن أنزل ولم يولد وجب بالإنزال الغسل. فالغسل يجب عليه بالإنزال والإلاج، وبالإنزال وحده وبالإنزال وحده كلها موجبة الغسل. ما حكم قص قليلا من شعر الفتاة من غير قصد التشبه بالرجال؟ تخفيف الرأس إذا كان ليس لك قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال بتخفيف الشعر لا بأس به، وتركه أولى لأنه جمال، وإذا كان لها زوج فلا تقص حتى تستشيره. وثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصن من شعورهن للتخفيف وتعب المؤونة في مشته ونقره وفتله ونحو ذلك، فإذا قصته للزينة أو لتخفيف التعب بين زوجها إن كان لها زوج فلا بأس. أما للتشبه بالكافرات أو لقصته للتشبه بالرجال فلا. نعم. جهزت طفلة صغيرة قبل سنتين وقد توفيت مباشرة، وقد تنازل أهلها عن الدية ولم أستطع الصيام مدة شهرين متتاليين، ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك العتق، يوجد في بعض أفريقيا عبيد يباعون إذا كان لك قدرة تكتب إلينا نوع من عمل نخرج مندوبنا هناك يشتري لك في حدود 10,000 ومن حولها. وإذا كنت لا تستطيع تصل شهرين متتابعين. فإن عجزت يبقى الدين في ذمتك، يبقى الدين حتى تستطيع بدء أو الصيام ولو بدء مدة. عليك تقوى الله واستطعت بادرا بالصيام وبدء. وما دمت عاجزا فهو دين في ذمتك. وليس في ذلك إطعام، ليس في غسل إطعام. نعم. ما حكم الزواج من غير المسلمات؟ نعم. ما حكم الزواج من غير المسلمات؟ الزواج من غير المسلمات في تفصيل الوثنيات والشيعيات ما يجوز، وهكذا البوذيات لا يجوز، أما الكتابيات والمحصنات المعروفات والإحصان والعفة والبعد عن وسائل الزنا والمحصنات يجوز المسلم نكاح المحصنات، لكن ترك ذلك أفضل وأولى وأبعد عن الشر، لأن تزوجها قد يفضي به إلى تنصر وقد يفضي بأولاده إلى التنصر. ولهذا كره ذلك عمر وجماعة خوفا على الإنسان من شر ذلك. وإلا في الأصل أنه حلال كما قال جل وعلا في كتابه الكريم سورة المائدة: أجل وكلكم الطيبات وطعام يطعمكم لحلوكم وطعام حلو لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين من قبلكم إذا آتتهم آتتهم أجورهن محصنات المسافرين ولو التقي أخلاق. هذا المحصنات من أهل الكتاب، والمحصنة هي العفيفة الحرة العفيفة المعروفة بالعفة. فمتى يعرف هذا منها؟ خطأ. متى يعرف أنها عفيفة في أمريكا أو في إنجلترا أو في أي مكان؟ متى يعرف؟ هذا خطأ عظيم. النصيحة لا يتزوجها، لكن لو وجدت امرأة عفيفة ويشهد لها بالعفة جاز، لكن ترك ذلك أفضل، لأنه وسيلة إلى أن يتنصر بحبه لها أو يتنصر أولاده بعده في حياته أو بعد وفاته. والحول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.